بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة من شرح صحيح الإمام مسلم. نعم. الإسراء. نعم. باب الإسراء. نعم. الحمد لله رب العالمين ورسول الله على مسجد الإبراهيم عليه السلام رجل هذا وطوال بعد كأنه من رجال الجنون ورأيت عيب الرجل المرفوع الخلق إلى الشمرة والبياض صامت الرأس ورؤي ذلك القاتل النار والإرسال في آيات أرهن الله إياه فلا تكن في ليلة من لقائه. قال يعني احنا تجاوزنا باب باب الوحي ولا ايه؟ باب الاسراء. نعم هاتنا وحنا حدثنا شيء تقصد يعني حديث راوي. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن فتاه عن انس بن مالك لعله قال عن مالك بن فرقعه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اتانا عند البيت عن الناس من ينظر سمعت قاضيا يقول احد ثلاثه بين رجلين فاتيت منظور طبيعي فأتيت بلفظ يستهزئ فيها من ماء زمزم فشنح قلبي إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت لله ما يعني. قال لا أتى بلفظك فاستصب قلبي فأتي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم خشي إيمانا وشحنا ثم أتيت كتابة أبيض يقال له البراق فوق الشمال ودون الزرق يقع صفه عند أقصى طرفه فصليت عليه ثم طرحنا حتى أتينا السماء الدنيا فافتتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد قلت إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا فقال مصحف البيت ونعم النبي الجاهل. قال فأتينا على بابنا صلى الله عليه وسلم وساق الحديث في الصدر وذكر انه لم يكن سماك ثانيا عيسى ويحيى عليه السلام وفي الثالثه يوسف وفي الرابعه ادريس وفي الخامسه هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء الثالثه فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأبي الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلام بعثته بعدي يكفر من أمتي الجنة أكثر مما يكفر من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم ان امراه اطاعت الناس ياخذ من قصدها نهران ظاهرات ونهران اخذان. فقلت يا نبي ما هذه الانهار؟ قال ان النهران باطنان كنهران في الجنه وان الظاهران تلميذ والزهار. ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا نبي ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه ألف ما عليهم. ثم ارتب بما فيه أحدهما صخر والآخر لبن فعُيب عليه فاضطرت اللبن فقيل أصبت أطاب الله بك أمتك على الفطرة ثم تغلب عليك كل يوم 50 صلاة كنا ذكر خطتها إلى آخر الحديث. وأن حدثني محمد بن مسنى وأن حدثنا معاذ بن هشام وأن حدثني أبي عن قتادة وأن حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن قعقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تذكر نحن قتادة فأضيف بأرض من ذهب مزدهر حكمة وإيمانا فشق من النحل إلى مراق الأرض فأذن بذلك بدنا ثم بني حكمة وإيمانا. وأنا حدثني محمد بن مسنى والوسائل وأنا مسنى حدثنا محمد بن جعفر وأنا حدثنا شعبة عن قتادة فقال سمعت أبا العالية يقول أبا العالية يقول حدثني طعام أبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى هذا من سواه كأنه من بلاد الجنوب. وقال عيسى جعفر المربوح وذكر ذلك الفاصل جهنم وذكر الدجال. ولما حدثنا عبد بن سليم قال اخبرنا يوسف بن مشعل قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه قال حدثنا عبد الملك صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على موسى مررت ليله اسري بي على موسى على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم موال جعد كأنه من رجال سنون. ورأيت عيسى بن مريم مرفوعا قرطه من شمرة والبياض صلب الرأس وأري مالك القرطه النار والكسالى بآيات أراهن الله إياه فلا تكن في مريض من لقائه. قال كان قتلة تذكرها أن ملك الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. وقال حدثنا أحمد بن حنبل وزوجه ليوسف قال حدثنا بشيء قال اخبرنا داود بن ابي بكر عن ابي العاليه عن ابي العاليه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بوادي الازرق فقال اي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الازرق. قال كاني انظر الى موسى عليه السلام هازقا من السريه وله جلاله الى الله بالتلبيه. ثم اتى على حديث حمشى فقال اي بنيه هذا؟ قالوا بنيه حمشى. قال كاني انظر الى يونس بن متى عليه السلام على ناقه حمراء بعد ان عليه لقبه من الطوف يقال ان تخرج خلفه وهو يلبي. قال محمد في حديثه قال مشيخ يعني بيتا. ولو حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابي علي عن داوود عن ابي العاليه عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فمررنا بوالد فقال اي والد هذا؟ فقالوا والد ازرق. فقال كاني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من دمه وشعره شيئا لم يحفظه داوود وأرعى من قطعيه في جنيه له سؤال في الله بالتلبية ما رأى بهذا الواجب؟ قال فنزلنا حتى أتينا على سرية فقال أي سرية هذه؟ قالوا هرشا أو يكتب. فقال فإني أنظر إلى يوسف على نقل حمراء عليه شبة صوف تطاق ناقته بيت خلفة ما رأى بهذا الواجب والتلبية. قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا ابي عبيد عن ابن عمرو عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الجزاء فقال انه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم تسمعه قال بل ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى مشركم واما موسى فرجل ادم جعل على جبل احمر مكتوب بخلفه كأني أنظر إليه إلى الحرة ولم يلبي. وأنا حدثنا قتيبة بن سعيد وأنا حدثنا ليث بن شعث قال وحدثنا شعث بن روش قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض عليك من الأنبياء فإذا أنت برأت من الرجال كأنه من الرجال سلوكا. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شأن العمر ركن مفعول. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني لمسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرض من وضعت به شمنا تشيئا وفي رواية الدروس تشيئا من خليفة ولا أكد من شمس الواقع وعبد المرد ونقرأ في لفظ قال الواقع حدثنا وقال عبد أخبرنا وقال عبد أخبرنا عبد الوزاق قال أخبرنا بعض المعلم به وهي أخبرنا بعيد في مكية عن نبي قال فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كنت يمين لقيت موسى عليه السلام فنعم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبه الله منطلقا رجل الله لأنه من بلاد الجنوب قال ولقيت عدة فنعم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أوقعكم أحمر كأننا خرج من زينان يعني شمامة قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولدي في البيت قال فأتيت بما عندي في أحدهما لبن أو من الآخر مر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال بنيت المطرة فأخذت المطرة فقيل لي خذ فقيل لي خذ ايه فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال بنيت المطرة أو أصبت المطرة أما إنك لو أخذت المطرة ضربت من أجل نعم. هذه الأحاديث تتم الأحاديث السابقة في بيان هذه المعجزة العظمى والكبرى وتلك الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا حين وصل النبي إلى مكان لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.